مغوديوا الا ربي سلكي ميساني دغيبي يا بامودا مريم ايدي يا ميداوا ارنكيدي مغوديوا الا ربي سلكي ميساني دغيبي يا بامودا مريم ايدي يا ميداوا ارنكيدي مني سلا ادولر موتك انتارن وام مننونا فرنتيكي باين ايكي نكركي دكم مسلمين مرنا رانا جندادي دكونا Suna tarungu mejuna Suna sonda cheda suna Mungodewa ala rabbi Sarki maisani da gaibi Yaba muda mariyin idi Ya maidawa arnekaidi Mungodewa ala rabbi Sarki maisani da gaibi Yaba muda mariyin idi Ya maidawa arnekaidi Mungodewa ala rabbi Sarki maisani da gaibi Yaba muda mariyin idi Ya maidawa arnekaidi.